وهنا يا أخوان ينبغي أن نلاحظ أمرا، ألا وهو أن ثمة وجه شبه بين إحياء الأرض الميتة بالماء وبين بعث الناس من القبور وهو أيضا بالماء، في وجه شبه. كما أن الأرض الميتة ينزل الله سبحانه وتعالى عليها الماء، وعلى إثر نزول الماء تهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج، فكذلك شأن البعث يوم القيامة. إذا أراد الله سبحانه وتعالى بعث الأجساد كما جاء ذلك في الصحيحين وفي غيرهما، يأمر الله سبحانه وتعالى السماء أن تنزل ماء، يأمر الله سبحانه وتعالى السماء أن تنزل ماء، فينزل الماء تمطر، ثم على إثر هذا الماء ينبت الناس ونباتهم وخروجهم من أصل الإنسان الذي لا يبلى وهو عجب الذنب، وهو قطعة صغيرة في أسفل ظهر الإنسان تبقى لا تبلى، كل شيء منه يبلى إلا هي، فمن هذه القطعة الصغيرة ينبت. مثل ما أن الزرع والشجر ينبت من قطعة صغيرة جامدة هامدة، فأيضا الإنسان ينبت يوم القيامة إذا أذن الله سبحانه وتعالى بنشره وبعثه، ينبت من قطعة صغيرة، ينزل الماء على الأرض وتروى الأرض بالماء، ثم ينبت الإنسان، ثم ينبت الإنسان ويخرج. ففيه وجه شبه بين البعث وبين نبات الأرض بنزول الماء. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فإذا هناك وجه شبه